بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع القراءة في اختيارات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز الفقهية المتعلقة بمسائل الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال جامعه حفظه الله: باب إخراج الزكاة. قال الشيخ رحمه الله: الواجب على المسلم البدار بإخراج الزكاة إذا حال الحول، فيجب أن يبادر في أي مكان كان، ويلتمس الفقراء والمحاويج، ويسأل عنهم أهل الثقة والأمانة في بلده الذي هو فيه، ثم يخرج الزكاة. الزكاة إذا وجبت لكون النصاب اكتمل والحول حال، فالواجب المبادرة إلى إخراج الزكاة، وأن الإنسان يبحث في البلد الذي هو فيه وهو بلد الزكاة لمن هو مستحق لها، لمن هو مستحق، يبحث عمن هو مستحق، عمن هو مستحق لها فيؤديها إليه ولا يؤخرها، ويجتهد في معرفة من يستحقها لإيصالها إليه دون تأخير لها عن وقت حلولها الذي هو حولان الحول بعد ملك النصاب. لا بأس بتأخير إخراج الزكاة من أجل تحري المحتاج أو عدم وجود نقود لديه وقت حلولها، ومتى وجد الفقراء أو المال بادر بإخراجها. إذا الإنسان عندما تجب عليه الزكاة يجب إخراجها في وقتها ولا يؤخرها إلا إذا كان الفقراء غير موجودين وأنه يبحث عنهم وأخر بسبب ذلك، فلا بأس بهذا، أو بكونه ليس عنده نقود، يعني وجبت عليه الزكاة وهو ليس عنده نقود، مثلا أرض معدة للبيع ولم تبع، فإنه في ذلك يمكن أن ينتظر حتى يعني تباع الأرض ويخرج الزكاة. وإذا كان تأخر إخراجها لمدة أكثر من سنة فإنها تخرج عند بيعها عن السنتين، وكل سنة يكون مع مقدار الزكاة على حسب قيمتها عند نهاية السنة، يكون إخراج قيمتها يعني عند نهاية السنة. في حكم تارك الزكاة تفصيل: فإن تركها جحدا لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه كفر بذلك إجماعا ولو زكى ما دام جاحدا لوجوبها، أما إن تركها بخلا أو تكاسلا فإنه يعتبر بذلك فاسقا قد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وهو تحت مشيئة الله إن مات على ذلك. الذي لا يخرج الزكاة له حالتان: إما كان لا يخرجها لأنه جاحد لها، جاحد لوجوبها، يقول ما هي بواجبة، الزكاة ليست واجبة، فهذا كفر، لأن جحد أي شيء معلوم من الإنسان بالضرورة فإنه كفر. وأما إن كان لم يخرج الزكاة بخلا أو كسلا فإن هذا كبيرة من كبائر الذنوب ولا يعتبر كفرا، وأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. والدليل على ذلك الحديث الذي ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة أحميت له، أحميت في النار وضعت يعني فعذب فيها على وجهه وجبينه وجنبه حتى يقضي له بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلما قال صلى الله عليه وسلم إما إلى الجنة وإما إلى النار، عرف أنه ليس بكافر، لأن الكافر لا سبيل له إلى الجنة، بل سبيله الوحيد النار. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث حتى يرى سبيله يعذب حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، دل هذا على أنه ليس بكافر، لأن من كان كافرا لا سبيل له إلى الجنة. قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة المتواترة على أن تارك الزكاة يعذب يوم القيامة بأمواله التي ترك زكاتها، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهذا الوعيد في حق من ليس جاحدا لوجوبها، يعني الذي تركها بخلا كسلا، هذا هو الذي يرى سبيله إما إلى الجنة وإما يعذب يوم القيامة. إن كان دراهم ودنانير فإنها تحمى ويكوى بها ويعذب بها، وإن كانت إبلا أو بقرا أو ماشية من بهيمة الأنعام فإنه يبطح وتمشي عليه، تمشي عليه إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. حكم من ترك زكاة العملة الورقية وعروض التجارة، حكم من ترك زكاة الذهب والفضة لأنها حلت محلها وقامت مقامها. ليس لأحد من يقول إن الزكاة يعني في النقود وفي العروض أنها يعني لا تفرع وأنها غير واجبة، لأنها حلت محل الدراهم والدنانير، يعني بدل الذهب والفضة، لأن النقود حلت محل الذهب والفضة، يعني معنى ذلك أن الناس إذا كان عندهم ذهب وفضة يزكون، وإذا كان عندهم ورق بدل الذهب والفضة لا يزكون. الذهب والفضة أثمان، الإنسان كان يأتي إلى الدكان ويشتري حاجاته، والآن ما بأيدي الناس ذهب ولا فضة يبيعون فيه يكترون، ولكن هناك أوراق نقدية قامت مقام الذهب والفضة، يأتي إلى أصحاب الدكاكين ويشتري حاجته، فكما أنه يستفيد منها بشراء ما يحتاجه لأنها حلت محل الذهب والفضة، يخرج الزكاة لأنها حلت محل الذهب والفضة. عليك الزكاة عن جميع الأموال الأعوام السابقة، وجهلك لا يسقطها عنك، لأن فرض الزكاة أمر معلوم من الدين بالضرورة، والحكم لا يخفى على المسلمين. الذي كان لا يزكي عدة سنوات ويقول أنه جاهل هذا لا يعفيه ذلك، لأن هذا أمر معلوم في الإسلام ولا يخفى وجوب الزكاة، وعليه أن يخرج الزكاة لكل الأعوام التي لم يزكي فيها. لا يلزم الزوج بدفع زكاة حلي زوجته، لكن إذا ساعدها بذلك ورضيت فلا بأس، وإلا فالزكاة عليها لحليها. المرأة التي لها حلي زكاتها زكاة الحلي عليها وليست على الزوج، ولا يلزم الزوج إخراج الزكاة عنها، لكن إذا ساعدها أو يعني أخرج الزكاة عنها لرضاها فإنه لا بأس بذلك، وإلا فالأصل أن الزكاة على صاحب المال والمال هو للزوجة. يجوز نقل الزكاة من محل المزكي بلده إلى بلد آخر إلى بلد أخرى إذا كان ذلك لمصلحة شرعية في أصح قولي العلماء، كأن ينقلها للمجاهدين في سبيل الله أو لفقراء أشد حاجة من فقراء بلده، أو لكونهم من قرابته، لأن في ذلك جمعا بين صلة الرحم والصدقة. الأصل أن الزكاة تخرج في بلد المال لأنها مواساة، والذين يرون المال هم أحق به من الذين لا يرونه، لأنهم في بلد فيه المال وهم محتاجون إلى الزكاة فهم أولى، لكن لو أنها نقلت إلى بلد آخر لكون الذين فيه أشد حاجة أو لأن فيهم من أقاربه أي في البلد الآخر الذي ليس فيه المال من أقاربه فإن ذلك لا بأس به. لا مانع من صرف مبالغ من الزكاة لشراء مواد غذائية منوعة وعينية كالبطانيات والملابس، وصرفها لبعض الجهات الإسلامية الفقيرة بعد التأكد من صرفها في المسلمين. يعني يكون الأصل أن النقود أو الزكاة تدفع نقودا لمن يستحقها، لكن إذا شري بها أشياء يحتاجها الناس وأرسلت إليهم وإلى بلاد أخرى هم أشد حاجة إلى هذه السلع وهي من الزكاة، فإنه لا بأس بذلك. إذا كان المعوقون فقراء ليس لهم من ينفق عليهم فلا بأس في قبول الزكاة لهم وصرفها في حاجاتهم بواسطة وكيلهم. المعوق الذي حصل له يعني إعاقة فإنه مستحق للزكاة إذا لم يكن هناك من ينفق عليه، ومن أن يكون وكيلا عليهم هو الذي يعطى هذه الزكاة لهم وينفق عليهم من هذه الزكاة. قد اختلف العلماء رحمهم الله في جواز أخذ العروض في الزكاة، والأرجح جواز ذلك بحسب السعر حين الإخراج، سواء كان ذلك طعاما أو ملابس أو غير ذلك، لما في ذلك من الرفق بأصحاب الأموال والإحسان إلى الفقراء، ولأن الزكاة مواساة فلا يليق تكليف أصحاب الأموال بما يشق عليهم، وإنما الذي عليهم أن يواسوا إخوانهم الفقراء مما لديهم. الأصل أن عروض التجارة تقوم وتخرج ربع العشر من القيمة نقود، وأما كونهم يعطون من العروض نفسه بأن يكون إنسان تجارته أطعمة فيعطيهم ربع عشر الأطعمة التي يملكها لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأن الزكاة مواساة وكانه يسيهم مما بيده لا بأس بذلك. لكن الأصل والأولى أن يعطوا نقود تقوم ويعطى ربع عشر من قيمتها، وإن أعطي من العروض نفسها فإن ذلك جائز. إخراج زكاة عروض التجارة من النقود هذا هو الأحوط والأحسن خروجا من خلاف العلماء. يجوز أن يخرج عن النقود عروضا من الأقمشة والأطعمة وغيرها إذا رأى المصلحة لأهل الزكاة في ذلك مع اعتبار القيمة، مثل أن يكون الفقير مجنونا أو ضعيف العقل أو سفيها أو قاصرا فيخشى أن يتلاعب بالنقود وتكون المصلحة له في إعطائه طعاما أو لباسا ينتفع به من زكاة النقود بقدر القيمة الواجبة، وهذا كله في أصح أقوال أهل العلم. الأصل أن الزكاة تعطى نقود، لكن إذا كان الذي سيعطى يعني قد يكون يعني ليس عنده عقل أو أنه يعني يصرفها في أمور يعني فيها محذور أو يخشى عليه من تضييعها، وكون يشرى له شيء يعني يقتاته بأن يشرى له طعام ويقدم له طعام ويقدم له ألبسة وما إلى ذلك لا بأس بهذا. إذا كان القائمون على الجمعيات الخيرية ثقات مأمونين يقدمون الزكاة في مصرفها الشرعي فلا بأس بدفع الزكاة إليهم لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى. الجمعيات التي تتلقى الأموال من أصحابها سواء كانت زكوات أو تبرعات أو ما إلى ذلك، إذا كانت مأمونة وتوصل الحق إلى مستحقه وتوصل الزكاة إلى من يستحقها فإن أعطاها إياهم والحالة هذه لا بأس بها. يجب عليك أن تنفذ ما قاله موكلك في أوصاف من وكلك في دفع الزكاة إليهم، فإن لم تجد من تتوافر فيه الصفات فرد المال إلى صاحبه حتى يتولى صرفه في من يستحقه، وليس لك أن تتصرف فيه على غير الوجه الذي أوصاك به صاحب المال، لأن الوكيل مقيد بما قيده به الموكل فيما يوافق الشرع المطهر. الوكيل الذي حدد له الجهة التي يصرف فيها الزكاة أو صفات من تصرف لهم الزكاة عليه أن يتقيد بما يعني بما قاله له صاحب الحق الذي هو المتصدق أو المزكي، ولا يخرج عن ما قاله إذا كان ذلك موافقا للشرع. أما إذا كان ما قاله يعني غير موافق للشرع وما طلبه غير موافق للشرع فلا يعني يفعل، وإذا كان لم يجد من تنطبق عليهم الشروط التي اشترطها فإنه يرجع المال إليه ليتولى هو إيصاله إلى من يرى أنه يستحق. إذا وكلك صاحب المال على إخراج الزكاة وصرفها في غرمائك فلا بأس إذا كنت عاجزا عن تسديد حق الغرماء. أهد. إذا وكلك صاحب المال على إخراج الزكاة وصرفها في غرمائك فلا بأس إذا كنت عاجزا عن تسديد حق الغرماء. إذا أعطاك مزكي أموالا لتصرفها لغرمائك فإن ذلك سائغ، فإن ذلك سائغ، يعني كون أعطاك إياه من أجل تعطيه غرمائك وتسدد بها دينه الدين الذي عليه فإن ذلك لا بأس له. إذا وكلك صاحب المال على إخراج الزكاة للمساكين ووجدت نفسك محتاجا وأخذت منها فهذا عمل لا يجوز بل هو من الخيانة، والواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه مع غرامة المال وتسليمه للفقراء المستحقين للزكاة من المسلمين وبالنية عن الرجل الذي وكلك. وإذا وقع مثل هذا فينبغي لك أن تخبره وتقول له أنا فقير ساعدني من زكاتك. إذا أعطى إنسان رجلا يقول أنه فقير ليوزع أموال على الفقراء فليس له أن يأخذ من هذه الأموال شيء بحجة أنه فقير، لأنه أعطاه ليوزع الفقراء ما أعطاه ليأخذ. وإذا كان فقيرا محتاجا يقول أنا بحاجة ساعدني وأعطني من الزكاة. أما أن يعطى ليوزع على الفقراء ويقول إنه فقير ويأخذ الزكاة أو يأخذ منها شيء فليس له ذلك. وإذا كان فعل فعليه أن يخرج هذا المقدار ويعطيه يعني زكاة عن الذي وكله عليه، ولا يعتبر أخذه منها لأنه أخذ بغير حق، لأنه وكلك لتعطي الناس. وإذا كنت محتاجا فقل له حتى تأخذ على بينة، ولأن الإنسان قد إذا وضع المال بيده قد ويقول أنه محتاج قد يأخذه كله له ويحرم الناس بحجة أنه من المساكين. لكن كون الأمر لا يكون بيده وإنما هي بيد المالك فعليه أن ينفذ ما قاله المالك ولا يأخذ شيئا على اعتبار أنه من المساكين إلا بإذن المالك. إذا وكلت وكيلا في توزيع الزكاة فلا مانع أن تعطيه أجرة من غير الزكاة، لأن الواجب عليك توزيعها بين الفقراء بنفسك أو بوكيلك الثقة، وعليك أجرته من مالك لا من الزكاة. نعم، إذا أعطيت إنسان ليوزع وكان هذا التوزيع يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى سفر، يحتاج إلى يعني عمال ينقلون يعني الأشياء التي توزع، فعليك أن لا تحسب هذه الأجرة من الزكاة وتقسم من الزكاة، وإنما تعطيه من مالك خارج الزكاة في هذه المهمة، لأن الأصل أن تقوم بها بنفسك أو يقوم بها وكيلك دون أن يكون هناك خصم من الزكاة لمقابل عمله. ولا يقال هذا من العاملين عليها، لأن العاملين عليها المقصود بهم اللي يرسلهم الإمام من أجل يجبوها ويأخذوها من أصحابها ويأتوا بها إلى الإمام ليوزعها. أما كون الإنسان يوكل إنسان ليوزع زكاته ثم يعطيه أجرا من نفس الزكاة لا يجوز ذلك، يعطيه أجرا من خارج الزكاة. أما البنك فلا نرى لك أن تحولها بواسطته خشية أن يستعملها في الربا، ولكن يجب أن يكون التحويل بواسطة ثقة أمين يطمئن قلبك إلى أنه يوصلها إلى مستحقيها بأسرع وقت. الإنسان عندما يحول يعني من بلد إلى بلد فإنه إذا وجد من يكون أمينا أو جهة أمينة أو جهة يعني لا تتعامل بالربا فيتعامل معها، أما الجهة التي تتعامل بالربا ف فلا ينبغي له أن يتعامل معها إلا إذا كان مضطرا إلى ذلك لأنه ما وجد. ثم أيضا يعني يكون البنك إذا كان علم بأنه يصل في الحال وأنه لا يماطل في إيصاله إلى من يستحقه من أجل أن يكسب الوقت لتعامل بالربا فإن ذلك لا بأس به، لأن المقصود هو إيصالها إلى الجهة التي يريد إيصالها، وكونها مرت بالبنك لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر كونك تودع في البنك وتمكنه من أنه يتعامل فيها بالربا. أما أن ترسل عن طريقه مبلغا ويصل إلى صاحبه دون مماطلة ودون تأخير فهذا لا بأس به، وإن وجد من هو أولى من البنك في إيصال يعني هذا الشيء الذي يراد إيصاله فالتعامل معه أولى من التعامل مع البنك الذي يتعامل بالربا. اجتماع الفقراء عند الصدقة التي يراد تفريقها عليهم ووضعهم أيديهم عليها ودعاء أحدهم للمتصدق وهم يؤمنون بأصوات مرتفعة لا تنبغي هذه الكيفية لأنها بدعة. أما الدعاء للمتصدق من غير هذه الكيفية فهو مشروع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. الفقراء الذين يحضرون لتسلم الزكاة إذا دعا كل واحد منهم للمتصدق والمزكي فهذا طيب ومطلوب، لأن من أحسن إليك فكونك تكافئه بالدعاء هذا أمر مطلوب. أما الهيئة التي ذكرت وهي أن كل واحد منهم يأخذ نصيبه ويضع يده عليه ثم واحد منهم يقول شيئا وهم يؤمنون وراءه فلا يفعل ذلك، لأن هذا ليس له أصل، وإنما الذي هو سائر كون كل من أعطي يدعو يقول جزاك الله خيرا وأخلف الله عليك وبارك الله لك فيما أعطاك ويعني وغير ذلك، كل واحد يدعو بنفسه. أما أن واحد يعني يقول وهم يؤمنون وراءه أو يرددون وراءه فهذا من الأمور المحدثة التي لا تصلح ولا ينبغي أن تكون. صاحب المؤسسة الذي يقوم بدفع مبلغ وقدره 2.5% من رأس ماله إلى مصلحة الزكاة والدخل بحجة أنه زكاة وأخرجها بنية الزكاة فهي زكاة، لأن ولي الأمر له طلب الزكاة من الأغنياء ليصرفها في مصارفها، ولا يلزم صاحب المؤسسة إخراج زكاة أخرى عن المال الذي دفع عن المال الذي دفعت زكاته للدولة. أما إن كان له أموال أخرى أو أرباح لم يخرج زكاتها للدولة فعليه أن يخرجها لمن يستحقها من الفقراء وغيرهم من أهل الزكاة، والله ولي التوفيق. الذي يطلب منه ولي الأمر الزكاة ليقوم بتوزيعها يعطيها إياه، ولا يلزمه أن يخرج الزكاة مرة أخرى يسلمها للفقراء، لأن تسليمه لولي الأمر يكفي، تسليمه لولي الأمر يكفي ولا يلزمه. وأما إن كان لما أعطى ولي الأمر ما أعطاه الكل أعطاه البعض فإن عليه أن يقوم هو بتوزيع الزكاة من الباقي الذي لم يسلم لولي الأمر. أما إن كان سلم الزكاة كلها لولي الأمر فلا يخرج زكاة مرة أخرى، وإن أخبر ولي الأمر ببعض المال وأعطاه زكاته فإنه يجب عليه هو أن يخرج زكاة ما لم يعطي زكاته لولي الأمر. الضمان الاجتماعي ليس هو من الزكاة حسب إفادة الجهة المسؤولة عن ذلك. الضمان الاجتماعي الذي يصرف من أموال الدولة للمحتاجين هذا لا يقال أنه من الزكاة، لأنه مساعدة من بيت المال، وإن كان المبالغ التي جمعت وصرفت يعني في من يستحقها ممن يوصفون بأنهم المستحقون للضمان الاجتماعي فإن ذلك صحيح، لكن الأصل أن مثل هذا الذي يكون من الدولة ويعطى للفقراء ما يسمونه الضمان الاجتماعي هذا ليس من الزكاة. باب أهل الزكاة. أهل الزكاة المستحقين لها هم ألف وباء الفقراء والمساكين، هم الذين ليس عندهم مال يكفيهم، والفقير أشد حاجة، والمسكين أحسن حالا منه، وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، فيعطون من الزكاة ما يكفيهم سنتهم هم وعوائلهم في حاجاتهم الضرورية سنة كاملة. الزكاة الله تعالى بيّن مصاريفها وهي ثمانية في سورة التوبة: إنما صدقت للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه مصارف الزكاة. والصنف الأول والثاني من هذه الأصناف الفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين، والفقراء والمساكين هم الذين ليس عندهم ما يكفيهم من القوت لمدة سنتهم، لمدة سنة ليس عندهم ما يكفيهم، هؤلاء الفقراء والمساكين. والفقراء أشد حاجة من المساكين، قيل إن الفقير هو الذي ليس عنده شيء أصلا، والمسكين هو الذي عنده شيء لا يكفيه، فيكون الفقير أشد حاجة من المسكين. ولفظ الفقير والمسكين من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فإن المعنى يعني يكون منقسما، بأن يكون الفقراء لهم معنى والمساكين لهم معنى، بمعنى أن يكون الفقراء هم الذين أشد حاجة بأن ما عندهم شيء أصلا، والمساكين عندهم شيء لا يكفيهم إذا جمع بينهما في الذكر، مثل هذه هنا صدقات للفقراء والمساكين. ليس لفظ مترادف الفقير والمسكين والمسكين والفقير، لا، هما شيئان مثل البر والتقوى. إذا جمع بين البر والتقوى فإنه يراد بذلك امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني البر باتباع الأوامر والتقوى باجتناب النواهي. لكن إذا جاء أحدهما على حدة يشمل الاثنين، مثل الفقراء إذا جاءوا على حدة يدخل تحتهم المساكين، والمساكين إذا جاءوا على حدة يدخل تحتهم الفقراء، وإن اجتمع صار المعنى مقسما بينهما، ويكون أحدهما أشد حاجة من الآخر، والذي بدأ به الذي هم الفقراء أشد حاجة من إيش؟ من المساكين. فيكون الفقراء الذين ليس عندهم شيء أصلا، والمساكين الذين عندهم شيء لا يكفيهم. ولهذا الله عز وجل ذكر في سورة الكهف أن سفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، وصفهم بأنهم مساكين وعندهم سفينة يكدون عليها ويعملون عليها، لأن عندهم شيء ولكن لا يكفي. فالفقير والمسكين من الفاضل التي جمع بنا في الذكر، يعني اتحد المعنى، وإن فرق بينهما في الذكر إن جمع بينهما في الذكر فرق المعنى أو وزع المعنى بينهم، يعني شديد وأشد، شديد حاجة وأشد، وإن أفرد أحدهما يشمل الاثنين. فبيقول إنما صدقات الفقراء والمساكين جمع بينهما، فيكون تفسير الفقير هو الذي ليس عنده شيء أصلا، والمسكين الذي عنده شيء لا يكفي. لكن لما جاء الحديث الذي يقول الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أخبرهم أن افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ما قالوا مساكينهم، فيكون فقراءهم يدخل تحته الذي ليس عنده شيء يكفيه أصلا، والذي عنده شيء لا يكفيه يدخلون تحت كلمة الفقراء. يعني معناه إذا أفرد أحدهم على الآخر اتسع المعنى وشمل الاثنين، وإن اجتمع في الذكر وزع المعنى بينهم، فيكون الفقير هو كذا والمسكين هو كذا. جيم: العاملون عليها هم العمال الذين يوكلهم ولي الأمر في جبايتها والسفر إلى البلدان والمياه التي عليها أهل الأموال حتى يجبوها منهم، يعطون منها بقدر عملهم وتعبهم على ما يراه ولي الأمر. العاملون عليها هم الذين يرسلهم الإمام للانتقال من بلد إلى بلد ومن ماء إلى ماء، يعني يتبعون المواشي ومواردها، ينزلون على الآبار التي تردها المواشي وكل يوم يرد حتى إذا استنفدوا الذي يرد على هذه المياه انتقلوا إلى ماء آخر. هؤلاء هم العمال ويعطون من الزكاة أجرتهم, يعطون من الزكاة أجرتهم ولو كانوا أغنياء, لأن هذا ليس من أجل الفقر, هذا من أجل العمل. والله تعالى جعل الزكاة تصرف أيضا في العاملين عليها, تصرف في العاملين عليها. نعم. دال المؤلفة قلوبهم هم الذين يطاعون في العشائر وهم السادات من الرؤساء والكبار, بحيث إذا أسلموا أسلمت عشائرهم وتابعوهم, وإذا كفروا كفروا معهم, فيعطون من الزكاة ما يكون سببا لقوة إيمانهم أو لدفاعهم عن الإسلام أو لإسلام من وراءهم وأشبه ذلك. المؤلفة قلوبهم هذا هو الصنف الثاني, صار الفقراء ساكنوا. نعم, الصنف الرابع بعد العاملين عليها. المؤلف قلوبهم, والمقصود مؤلف قلوبهم الناس الذين هم مكانه ولهم أتباع, فيعني إذا كانوا أسلموا حديثا ويعني يعطون الزكاة حتى يقوى إيمانهم, أو كانوا كفارا ولكن لهم أتباع, وإذا أسلموا أسلم وراءهم الخلق الكثير, فإنهم يعطون من الزكاة, يعطونها من الزكاة من أجل تحقيق هذه المصالح. ها. وفي الرقاب هم الأرقاء الذين يعطون من المال ما يعتقون به ما يعتقون به رقابهم, وهم المكاتبون الذين يشترون وهم المكاتبون الذين يشترون أنفسهم من ساداتهم بأموال منجمة مرتبة, فيعطون من الزكاة ما يقضى به دينهم وتعتق به رقابهم. ويجوز على الصحيح أيضا أن يشترى منها أرقاء فيعتقون, ويدخل في ذلك على الصحيح أيضا عتاق الأسارى أسر المسلمين بين الكفار, يدفع من الزكاة للكفار الفدية حتى يطلق المسلمين وحتى يفكوا أسرهم. وفي الرقاب, المقصود بالرقاب تخليص الرقاب من الرق أو من الأسر بين الكفار. فمن كان مكاتبا, يعني عبد كاتب سيده على أنه يعمل ويعني يأتي له بمقدار كذا من المال منجم كل شهر, يعطيه بكذا وكذا, فإذا دفع آخر النجوم عنده وهو آخر الأقساط التي مطلوبة منه فإنه يعتق. يجوز أن يعطى من الزكاة يعني ما يعني يساعده على التخلص أو يخلصه من الرق, يجوز أن يعطى من الزكاة ما يخلصه أو يساعده على التخلص إذا ما أمكن إعطاؤه ما يكفي لتخليصه من الرق. هذا المكاتب يعطى من الزكاة, ويجوز أيضا أن يشترى رقاب بها وتعطى رقاب, يعني رقيق يشترى تدفع قيمته من الزكاة لسيده ويعطى, لأن داخل قوله في الرقاب. ويدخل في ذلك أيضا الأسرى الذي بأيدي الكفار من المسلمين, كونهم يعطون من الزكاة ما يخلص به المسلم الذي بين أيديهم, فإن ذلك أيضا يدخل تحت في الرقاب, لأن تخليص رقبة من أسر الكفار وولاية الكفار عليها وإلحاق الأذى بهم. واو. الغارمون هم أهل الدين الذين يستدينون الأموال في حاجاتهم المباحة وحاجات عوائلهم أو لإصلاح ذات البين, فيعطى هذا المتحمل ولو كان غنيا يعطى ما تحمله من الزكاة, لأنه قد سعى في خير وقام في خير, كما يعطى المدين العاجز عن قضاء الدين في حاجات نفسه وحاجات عياله يعطى من الزكاة ما يسد به الدين. ثم الغارمون, والغارمون هم الذين يتحملون المال من أجل إصلاح ذات البين, فإنهم يعطون ما تحملوه لأنهم أحسنوا إلى أن وفقوا بين المختلفين من أجل يعني تحمل هذا المال, فإنه يعطى من الزكاة ولو كان غنيا, لأن هذا لأنه تحمل في مصلحة يعني شرعية, فيجوز أن يعطى من الزكاة. وكذلك من استدان لنفسه وأولاده يعني يلحقه الدين بكونه اشترى حاجات لأهله ينفق عليهم فإنه أيضا يعطى من الزكاة. ذاي في سبيل الله هم أهل الجهاد المجاهدون الغزاة يعطون في غزوهم ما يقوم بحاجاتهم من السلاح والمركوب والنفقة إذا لم يحصل لهم هذا من بيت المال. وفي سبيل الله المقصود به الجهاد في سبيل الله، هذا هو المقصود في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. فيجوز أن يشترى من الزكاة سلاح، ويجوز أن يشترى من الزكاة ركاب إبل أو خيل، ويجوز أن يشترى ويجوز أن يعني ينفق على الغزاة من الزكاة ولو كانوا أغنياء، لأن هذا بسبب الغزو بسبب الجهاد في سبيل الله، هذا هو المقصود بسبيل الله. وليس المقصود بسبيل الله وجوه البر، لأن الأمور الأخرى كلها من وجوه البر، إعطاء الفقراء والمساكين من البر، والمؤلفة قلوبهم من البر، وفي الرقاب من البر، وابن السبيل من البر، والغارمون من البر، كل هذه من وجوه البر. لكنه لما ذكر أن سبيل الله واحد من ثمانية، مع أن الثمانية كلها من البر وكلها في سبيل الله بمعنى العام، دل على أن المقصود بها شيء خاص وهو الجهاد في سبيل الله. حاء ابن السبيل، وهم الذين ينتقلون من بلاد إلى بلاد فينقطعون في الطريق، إما لذهاب نفقتهم في الطريق إذا طال السفر عليهم، أو لأن عدوا من قطاع الطريق أخذهم وأخذ أموالهم، أو لأسباب أخرى، فيعطون من الزكاة ما يوصلهم إلى بلادهم ولو كانوا فيها أغنياء، لأنهم في الطريق ليس عندهم ما يقوم بحالهم ولا يلزمهم الاقتراض، بل يجب أن يعطوا في الطريق ما يسد حاجاتهم إلى أن يصلوا بلادهم التي فيها أموالهم. ابن السبيل، السبيل هو الطريق، قيل له ابن السبيل لملازمته إياه، فصار قيل له ابنه ابن السبيل. والابن السبيل المراد به الذي كان في سفر وطال عليه السفر ونفدت النفقة، كان عنده نقود وأكلها أو بقي بدون شيء، أو معه نقود ولكنها سرقت، أو اعتدى عليه يعني قطع طرق وأخذ ما بيده فصار ليس بيده شيء، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده، ولا يلزم أن يقترض أو يقال يعني يقترض، وإنما هذا حق له يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. لما ذكر الله عز وجل أهل الزكاة ومستحقيها في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، ختم هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين العظيمين، تنبيه من الله سبحانه لعباده على أنه سبحانه هو العليم بأحوال عباده، من يستحق منهم للصدقة ومن لا يستحق، وهو الحكيم في شرعه وقدره، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، وإن خفي على بعض الناس أسرار حكمته ليطمئن العباد لشرعه ويسلموا لحكمه. الله عز وجل لما ذكر مصارف الزكاة الثمانية ختمها باسمين من أسماء الله، والله عليم حكيم. وذكر العلم والحكمة يعني مناسب في هذا المكان، يعني أن الذي أعطى أو فرض لهؤلاء عالم بأحوالهم وعالم بحاجاتهم وأنهم يستحقون، وأيضا حكيم في شرعه وفي يعني في حيث يضع الأشياء في مواضعها، فناسب أن يختم أو تختم الآية بهذين الاسمين. ويعني آيات القرآن عندما تختم بأسماء تكون هذه الأسماء مناسبة للآية التي فيها، يعني في غفور رحيم وأحيان عليم حكيم وأحيان عزيز حكيم وهكذا، فكل يعني آية تختم بأسماء الله عز وجل أو بشيء من أسماء الله فإن تلك الأسماء تناسب يعني معناها ما جاء في نفس الآية. وهنا المناسب العلم والحكمة، فهو عليم يعلم بأحوال العباد وما يستحقونه ومن يستحق ومن لا يستحق، هو أيضا حكيم في شرعه وقدره، يضع الأشياء في موضعها سبحانه وتعالى. نعم. لا يجوز دفع الزكاة لتعمير المساجد عند جمهور أهل العلم، وهو الذي نفتي به نحن واللجنة الدائمة. الله عز وجل ذكر المصارف الزكاة الثمانية، وليس فيها بناء المساجد، ليس فيها بناء المساجد ولا المدارس ولا تعبيد الطرق ولا يعني الوجوه البر الأخرى، وإنما قال في سبيل الله، والمراد بهم مجاهدون في سبيل الله. فإذا بناء المساجد والمدارس يعني الأشياء الأخرى التي من هذا القبيل لا تصرف فيها الزكاة، لأن الله عز وجل بين مصارفها وهي ثمانية وليس منها هذا الشيء. ولا يقال أن هذا داخل في سبيل الله، لأن سبيل الله المراد به الغزاة المجاهدون في سبيل الله، والأمور الأخرى بالمعنى العام هي في سبيل الله. فكونه ذكر سبيل الله واحد من ثمانية مع أن الأمور الأخرى كلها في سبيل الله بالمعنى العام، دل على أن مقصود سبيل الله أمر خاص وهو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. الصحيح أن المراد بقوله تعالى وفي سبيل الله عند أهل العلم هم الغزاة في سبيل الله، فلا تصرف في المساجد ولا المدارس عند جمهور أهل العلم. ذهب بعض المتأخرين إلى جواز صرفها في المشاريع الخيرية، ولكنه قول مرجوح لأنه يخالف ما دلت عليه الأدلة ويخالف ما مضى عليه أهل العلم. يعني بعض الناس قال أنه يجوز أن تصرف في يعني وجوه الخير المختلفة، ولكن هذا قول غير صحيح، لأن هذا يخالف ما دلت عليه الأدلة ويخالف ما سار عليه أهل العلم، وذلك لأن وجوه الخير نفس المصارف التي جاءت في القرآن في نفس الآية هي وجوه الخير. لما كان سبيل الله واحدا من ثمانية دل على أنه شيء مخصوص وليس شيئا عاما. ليس ذكر الأصناف في الآية للترتيب، وإنما ذلك لبيان المصرف، فلو بدأ بالمجاهدين أو بالغارمين فلا بأس، وإنما الأفضل مراعاة الأصلح في الشرع، فيقدم المزكي من تقتضي الأدلة الشرعية تقديمه حسب اجتهاده. يعني ليس في ذكر الآية وترتيبها دلالة على أن إحراجها يكون مرتب، وأنها تصرف في الفقراء والمساكين ولا تصرف في كذا، وإنما دل على أن هذه مصارف، فإن صرفت في الفقراء والمساكين أو صرفت في الرقاب أو صرفت في الغارمين أو صرفت في ابن السبيل فإن ذلك من مصارفها. ولا يقال أن الأشياء الأخرى لا يؤتى بها إلا بعد ما يؤتى بالأشياء الأولى، وإنما المقصود بيان المصارف لا ترتيب المصارف. من كان له دخل يكفيه للطعام وللشراب وللكساء وللسكن من وقف أو كسب أو وظيفة أو نحو ذلك فإنه لا يسمى فقيرا ولا مسكينا، ولا يجوز أن تصرف له الزكاة. الذي عنده دخل يعني من راتب أو وقف يكفيه طول السنة ويكفيه في سنته، كل شهر يأخذ الراتب أو يأخذ نصيب من الوقف فيكفيه لطعامه ولحاجاته، لا يقال له فقير، لأن الفقير هو الذي ليس عنده شيء أصلا أو ليس عنده شيء يكفيه مدة الحول. وما كان عنده شيء يكفيه مدة الحول مراتب أو وقف وما إلى ذلك لا يعتبر مسكينا ولا يعطى من الزكاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: رجل نوى أن يبيع قطعة أرض ومر عليها حولان، ثم بعد ذلك تبين له أن يبقيها لاحتمال استخدامها. الفترة التي مضت وهو يعني أرادها البيع يزكيها، وإذا يعني في السنة الثالثة التي عدل فيها عن البيع وإنما أراد بقاءها لاستعمالها ولاقتنائها فإنه لا زكاة فيه. يقول أنا موظف في شركة تقوم بتركيب منظومات وشبكات الطاقة الكهربائية للشركات والهيئات الحكومية ومنها المصارف وهي مصارف ربوية، فهل يجوز لي الاستمرار في العمل؟ التعامل مع البنوك الربوية وخدمة البنوك الربوية هذه غير جائزة لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. هذا يقول أعمل في مركز يقوم بتدريب موظفي المصارف على استعمال الكمبيوتر، وبعض هذه المصارف هي مصارف ربوية، هل يجوز لي العمل فيها؟ إذا كان أنهم يعني موظفين بالبنك والبنك هو الذي حولهم من أجل أن يقوم بالعمل فهذا من التعاون على الإثم والعدوان. أما إنسان جاء يعني يريد أن يعمل من غير أن يكون معروف أنه من البنك أو أنه جاء من جهة البنك أو البنك أرسله، فإن كون الإنسان يدرب أناس هم بحاجة إلى التدريب وليسوا من مرسلين من البنك أو من موظف البنك أرسلهم فللإنسان. أما إذا كان يعرف أن توظيفهم هذا وتدريبهم هذا إنما هو لتمكينهم من العمل الذي فيه الربا فلا يفعل ذلك. هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ نعم يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، والله عز وجل يقول لا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فيعتكف في أي مسجد في الأرض إذا كان تقام فيه صلاة الجماعة، إذا كان تؤدى فيه صلاة الجماعة يعتكف فيه. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ليس المقصود به الحصر الاعتكاف فيها، وإنما المقصود به بأنه لا اعتكاف أفضل ولا اعتكاف أميز له ميزة وله فضل إلا المساجد الثلاثة، لأنه لا يعتكف في المساجد وأن ما جاء في القرآن من الإطلاق في قوله أنت عاكف المساجد يراد به المساجد الثلاثة بل يراد به عموم المساجد. والحديث الذي ورد في هذا المقصود منه لا اعتكاف أكمل وأتم وأفضل من اعتكاف في المساجد الثلاثة، مثل ما جاء لا ربا إلا في النسيئة، مع أن الربا بالفضل والنصوص ذلك كثيرة واضحة، لكن ربا النسيئة أشد، لا ربا إلا في النسيئة يعني أشد. هل يجوز استعمال الكاميرا لاتخاذ الذكريات إذا لم يكن هناك اختلاط؟ التصوير للأشياء التي هي غير ذات أرواح لا بأس بذلك، وأما تصوير ذوات الأرواح لغير ضرورة لا يجوز. يقول عندنا إمام في مسجدنا يقول بأن الذبح لغير الله لا يجوز ومن الشرك، لكن الذبح عند القبر تبركا يجوز، وقد انقسم المصلون على قسمين في صحة الصلاة وراءه، فسؤالنا ما صحة الصلاة وراء هذا؟ أقول مثل هذا يعني هو لا شك في فرق بين من يذبح لغير الله ومن يذبح لله في مكان قريبا من قبر، لا شك أن هذا غير هذا، لكن مهما يكون من شيء يعني عليهم أن يناصحوه وأن يبينوا له أن ذلك خطير، وأن الذبح من قال أنه يذبح لله في مكان قريب من قبور فإنه لا شك أنه وسيلة إلى الوقوع في الأمر المحرم، والتساهل في هذا والتهاون في هذا يؤدي إلى ما هو أخطر وإلى ما هو أعظم، فالواجب هو مناصحته وأن يترك يعني هذا الاعتقاد وأن يترك هذه الدعوة إلى هذا الأمر المنكر. لكن لا شك أن هناك فرق بين من يستغيث بأصحاب القبور ومن يذبح لله عز وجل حول القبور. يقول أحسن الله إليكم عندي أرض ليست معدة للبيع، ولكن كلما جمعت مبلغا من المال بعت الأرض وأضفت عليها المبلغ واشتريت غيرها. لا يقول عندي أرض ليست معدة للبيع، ولكن كلما جمعت مبلغا من المال بعت الأرض وأضفت عليها المبلغ واشتريت غيرها، لا أريد من ذلك التجارة إنما أريد المحافظة على المبلغ، فهل عليها زكاة؟ عندي أرض ليست معدة للبيع، ولكن كلما جمعت مبلغا من المال بعت الأرض وأضفت عليها المبلغ واشتريت غيرها. إذا كان هذا قصدك يعني معناه أنك يعني المبالغ هذه تبيع من أجل أنك يعني تكون مال كبير، فهذا هو نفسه، هذا هو نفس البيع، كأنك أردتها للبيع، إلا أنك تجمع شيء ثم تضيفها إلى ذلك الشيء. يقول: شخص حدث له حادث هو المتسبب فيه، وقد تسبب في وفاة 5 أشخاص، فهل يصوم عن كل واحد 60 يوما مع العلم بأنهم قد توفوا جميعا في يوم واحد ودفنوا في يوم واحد؟ نعم، كل نفس واحدة تسبب في قتلها فإن عليه الكفارة عن كل واحدة، يعتق رقبة عن كل قتيل، وإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، يكون عن كل شخص متتابعين، لكن لا يلزم أن يصوم عن 5 متتابعة بحيث أن يكون 10 شهور عن 5، وإنما يصوم شهرين عن واحد ثم يترك مدة ثم يبدأ يصوم عن شهرين، وهكذا يصوم عن واحد شهرين. هل يجوز توزيع الزكاة على صنف واحد فقط من المستحقين 8 المذكورين في القرآن؟ نعم يجوز. هل يجوز للمرأة المحرمة أن تطوف وهي مختمرة بالحجاب؟ إذا كان معلوم أن في المطاف فيه رجال أجانب، المطاف ممنوع من رجال أجانب، فعليها أن تغطي وجهها، لكن بغير النقاب الذي أو البرقع الذي يخاط على الوجه، أما إذا كان حمارا تسدل عليها على وجهها فإن ذلك مطلوب منها. تاجر له أصناف كثيرة من معارض التجارة يتعذر عليه إحصاؤها بصفة دقيقة، فإذا قيم ثمنها بصفة تقريبية وزاد قليلا فهل هذا جائز؟ على الإنسان أن يحصي الأموال الزكوية ولا يتهاون فيها، ولا يتهاون فيها، لأن هذا التقريب والعمل التقريبي هذا قد لا يؤدي الواجب، قد يكون ينقص عن الواجب، قد يكون ينقص عن الواجب، وإنما عليه أن يحصي يعني ويبرئ ذمته. أما كونه يقدر تقدير فقد يعني يكون مخطئا في هذا التقريب، ويكون معناه أنه أدى بعض الحق ولم يؤدي كل الحق. وأحب أن أنبه، وهو أنه يوجد لدينا يعني مجموعة من الكتب 8 مجلدات، المقصود منها أنها تكون في مكاتب عامة، سواء مكاتب مراكز أو مكتبات عامة أو مساجد أو يعني جامعات أو ما إلى ذلك. فإذا كان منكم أحد يمكن أن يوصلها إلى مثل هذه الأماكن فيمكن أن يأتي لنا ونعطيه هذه الكتب، وأما شخص من يريد أن يأخذها لنفسه فهذا ليس بالإمكان إعطائه لهذا الغرض، وإنما تعطى للأمور العامة التي هي مكتبات عامة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.